الذبح العظيم. الذبح العظيم سهرة درامية، تأليف فتحي حسن. إخراج عصمت حمدي. الأعياد الدينية كالواحات في صحراء الحياة، يتزود منها السائر ليتابع على الطريق مرحلة جديدة، ويسترجع فيها المرء ذكريات عزيزة أخذ منها دروسا مستفادة، فيصل ماضيه المكافح بحاضره المنتصر انطلاقا إلى مستقبل مشرق بإذن الله. ونعيش يوما من أيام الإسلام الغراء، إنه يوم عيد الأضحى المبارك، عيد التضحية والفداء والبر والوفاء. نستجمع في هذا اليوم ذكرى مجيدة حية في قلوبنا وضمائرنا، تمدنا بطاقة من العزم على مواصلة النضال في معركة الحياة. إنها ذكرى التضحية والفداء، قصة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام وما امتحنه الله تعالى به. وفي هذه القصة ذكرى وعبرة، بل فيها ما يضيء لنا طريقنا ويرسم أمامنا صورة حية لصفاء الجوهر وعظمة النفس، ويحدد لنا عظمة التضحية حين يقهر الإنسان سلطان هواه ويقتل الآفات العارضة له والمقدسة في كيانه من حب الذات وغلبة الهوى وإيثار العاجلة. هنا نتوقف قليلا لنبدأ رحلتنا مع التاريخ القديم، تاريخ إبراهيم الخليل عليه السلام. والتاريخ له عظاته. إنها ليست رحلة للوقوف على الماضي، بل إنها دعوة لاستنشاق رحيق أجمل الأيام التي كان فيها خيط ربط بين الأرض والسماء، حتى تسمو الروح إلى آفاق جديدة، وحتى تسير قافلة الإنسانية إلى الأمام مهما كانت أهوال الطريق. ومع قصة التضحية والفداء، مع سيرة أبي الأنبياء، تدور بنا عجلة الزمن مع تاريخنا القديم إلى الوراء، حيث يحكي لنا التاريخ فيقول: كان طغاة العصور الغابرة يريدون أن يبدلوا سنن الحياة، وقد اتخذوا أسلوب قطع الرقاب للأجيال القادمة لكي يظلوا على عروشهم أطول فترة ممكنة. فهذه أم إبراهيم الخليل تعيش محنته قبل مولده. لقد أمر الملك النمرود اليوم أن ينادى في المدائن أن لا تحمل أنثى أو تضع هذا العام إلا وتوضع تحت رقابة مشددة إلى أن يأتوه بالوليد. وماذا هو فاعل به؟ يذبحه إن كان ذكرا ويطلقه إن كان أنثى. أو هذا ما يشغلك؟ ألا تعلمين مدى علاقة زوجك بالنمرود؟ أعلم ذلك جيدا يا آزر، فأنت لست موظفا عاديا تعمل في ديوان الملك النمرود، لكنك من المقربين إليه وأحد أعوانه وعيونه. لقد عهد إلي بمراقبة الحبالة اللائي على وشك الوضع. ما لي أراك مضطربة هكذا وقد استقر شبح الخوف على وجهك؟ لا شيء، لا شيء يا آزر، إنني فقط. هل أنت منهن؟ لا لا يا آزر، لست كذلك، ولكن ما يجول بخاطري وأرى في مخيلتي من صور الصغار الرضع، وما سيفعل مليكك في الذكور منهم يجعل بدني يخشعر، فطردت لذلك. لقد خشيت على حملها من زوجها آزر الذي هو واحد من أعوان الملك النمروذ وعين من عيونه على الرعية، فظلت هذه الزوجة تضلل زوجها وتوهمه بأنها غير حامل إلى أن جاء المخاض. ماذا أفعل الآن؟ ماذا أنا فاعلة وقد حان موعد حضور آزر؟ لا بقاء لي الحين هنا، سأنسل إلى الصحراء حتى آمن على نفسي من عيون زوجي ومليكه. إنه ذكر، ماذا أنا فاعلة به الآن؟ والنمرود قد نادى بذبح الذكور. آه، لو كشف أمري سيكون مصيري أنا وهذا الطفل البريء. الذبح، يا لها من حيرة! إنني حاولت مرارا تجنب هذه الكارثة قبل وقوعها، لكنني لم أفلح. فلأتركه في مكانه هذا بعد أن أرضعه، وأسد عليه باب هذا الكهف بصخرة حتى لا يفترسه وحش من وحوش الصحراء، ثم أعود إليه كل يوم لأرضعه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. عادت الأم تعتصرها آلام رهيبة في الجسد والروح، القلق يمزقها والخوف على الوليد يرسم الفزع في عينيها، وقد لاحظ زوجها آزر ذلك، فقد دخلت عليه ذات ليلة وقد مضى من الليل نصفه. أراك تعاني من آلام مكذومة يا آزر. لقد سئمت هذه الحياة. أي حياة تعني؟ حياتي معك. معي أنا؟ نعم. ولما ذلك؟ إني أرى أنه لا ينقصك شيء. ينقصني ذلك الشيء الذي تخبئينه علي. وما الذي أخبئه عليك يا آزر؟ أأخبئ شيئا على زوجي؟ أظن ذلك. ومن أين أتتك تلك الظنون؟ من غيابك المتكرر. ومنذ متى كنت تعد علي خطواتي يا آزر؟ إني أشعر بضيق ينتابني فأخرج في الهواء الطلق، هل ذلك يستدعي الشك والريبة التي تترجم عنها نظراتك التي ترميني بها وما تحدثني به الآن؟ إنك تخرجين وأنت شديدة الهم والقلق، ثم تعودين وقد غمرتك بعض الراحة. قلت لك إنني أشعر بضيق ينتابني فأخرج في الهواء الطلق، ثم أعود وقد غمرتني بعض الراحة. إلى أين يا آزر؟ إلى حيث تخرجين حتى أضع همومي عني. في القصر جميعا! الملك ينادي. ماذا حدث؟ ماذا أفزع الملك في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ النمرود يفزع، لقد تفزع من اسمه وحوش الصحراء. أمر مولانا الملك المعظم. اذهبوا جميعا عني، اذهبوا، لا أريد أن أرى أحدا أمامها. يا كبير الحراس! أمر مولانا الملك المعظم. ائتني بآزر حالا، إنه في بيته الآن يا مولاي. قلت ائتوني به إلى مكان. أمر مولانا الملك المعظم في التوّ واللحظة سيكون بين يدي جلالتكم. إنما روع مولانا الملك لابد أن يكون خطا عظيما. أجل يا أزهر، أجل. لقد رأيت في منامي رؤيا أفزعتني. خيرا يا مولاي. أزهر، رأيت أن السماء انشقت عن نهر من الضوء، جعلني أرى نهاية الأرض، ثم تحركت في ذلك الضوء مجموعات من البشر صاعدة هابطة، وانشق الضوء فجأة عن غلام كأنه قطعة من الضوء أيضا، ويقود هذا الغلام الناس من خلفه، وتحف به المخلوقات، وهو يمشي يكسع المدينة بقدميه ويهدم قصري في أولى خطواته. خيرا يا مولاي. أزر، أمر مولانا الملك. أقول لك يهدم قصري في أولى خطواته ويزيل ملقي. تقول لي خيرا يا مولاي؟ ماذا حدث لك يا أزر؟ ماذا في جعبتك هذه في شأن مملكتك؟ لا أكن إلا كل حب وإخلاص لجلالتكم يا مولاي، وفي التو واللحظة سوف نجمع كل العرافين لكي تطمئن جلالتكم وتهدأ ذاتكم العالية. مولانا الملك المعظم، أعطني جلالتكم الأمان إذا أردت جلالتكم أن أصدقك القول. معك الأمان يا كبير العرافين. يولد يا مولاي في بلدك هذه في هذه السنة غلام بغير دين أهل الأرض، وعلى يديه يكون زوال ملكك وهلاك جلالتك. أخرجوا هذا العراف من أمامي، أخرجوه مولاي. أخرجوه وقطعوه إربا إربا. مولاي مجنون، مجنون مولاي. مجنون مولاي، لقد أعطيتني الأمان، أمانك يا مولاي. هون عليك يا مولاي، هون عليك. في التو واللحظة نأتي لجلالتكم بعراف آخر لكي تطمئن جلالتكم وتهنأ ذاتكم العظيم. أزهر، أزهر، ائتني به حالا يا أزهر، حالا. انتشر الخبر فهرب العرافون خارج البلاد، ولكن عيون الملك النمروذ من رجال الشرطة أمسكوا بأحدهم وعرض على الملك، وحتى لا يلقى مصير الذي سبقه قال للنمروذ: يا مولاي، إن هذا الغلام لم يغادر بعد ظهر والده، فإذا أحكمت الرقابة ما حملته أمه. وإذا حملته أمه الآن أيها العراف، أو أثناء إحكام الرقابة، أو أدها رجالك يا مولاي وهو في بطنها، فإذا وضعته أمكن أن يذبح طفلا. عظيم، عظيم أيها العراف، أدركت الصواب. فليكن هذا العراف رئيسا لجهاز المراقبة على الحبالة وغير الحبالة ومن يشك في حملهن. وأنت يا أزهر؟ أمر جلالتكم يا مولاي. أنت أهم الأعضاء في جهاز الرقابة هذا، بل عموده الفقري. أمر مولانا الملك. إيه يا أزهر، ليس لهذا التفكير المؤرق من نهاية؟ إنه لا ينتهي ما دام في عرق ينبط، وحتى أعرف الحقيقة. أي حقيقة تعنيها يا آزر؟ زوج يعيش مع زوجته وتخرج ثم تعود ثم تخرج ثم تعود، ولا يعرف شيئا عن خروجها في المواعيد التي اعتادتها. هذا غير أنها تعود منبسطة الأسارير. سبق أن تحدثنا في ذلك وقلت لك كلها مبررات واهية لا مكان لها في العقل. لقد انتابني الشك والحيرة حتى أصبحت لا أطيق هذه الحياة. أنت تعذب نفسك. بل أنت تعذبينني. لماذا هذا العذاب الصامت؟ لماذا؟ لماذا؟ إنها خيانة. خيانة؟ نعم، أليس كذلك؟ أجيبيني، كل شيء أصبح مر المذاق في حلقي. أراقب تحركاتي يا آزر ولا تعذب نفسك، إن كنت لا تصدق ما أقوله لك. حاولت ذلك لكنني لم أفلح. وبعد؟ هناك قيود خفية تشل حركتي، ويا للعار إذا انكشف الأمر. ماذا سيقول الناس عني؟ وما موقفي من النمروذ الذي وضع ثقته في وجعلني رجله الأول وعينا من عيونه؟ أتشك في زوجتك إلى هذا الحد يا آزر؟ أنا أخونك ومع من؟ إنما تفعلينه ليس له مدلول آخر غير الخيانة. لا تقل هذا يا آزر، الحب الذي بيننا يردني ويردك أنت كذلك عن مجرد التفكير في ذلك. إنني أحبك يا آزر، لكن ماذا؟ أريحيني من هذا العذاب ومن تلك الحيرة، أريحيني. إنني أحبك، فلا تجعل الشك يتسلل إلي. لا تجهد نفسك بكل ذلك يا زوجي العزيز، فأنت تعلم مقدار حبي لك. أعلم ذلك جيدا، لكن أنت ترعى وظيفتك عند النمرود زلفى وإرضاء لذلك الملك أكثر مما ترعانا. وما علاقة ذلك بتكرار خروجك مرات ومرات؟ ثم ماذا تقولين أكثر مما ترعانا؟ نعم، أرعاكم؟ ومن أنتم؟ أنا وفلذة كبدك. فلذة كبدي؟ أنت؟ نعم، وإنه ملقا في كهف في الصحراء وعرضة للموت. كيف حدث ذلك؟ كيف وأنا الذي جعلني الملك أراقب الحبالة وفي بيتي من كانت حبلها وولدت؟ كنت على استعداد أن أتلقى أي مفاجأة إلا هذا. لأنك شديد الإخلاص للنمرود ولم تتصور لحظة أنك سوف تصبح خائنا له، أليس كذلك؟ لماذا لذت بالصمت؟ ماذا يدور بخلدك يا آزر؟ لا تفكر في أي شيء ترضي به غرور مليكك. لا تنظر إلي هكذا. اقتلني يا آزر، لكن لا تقترب من الطفل البريء الملقى في الكهف بين الوحوش رغم أنفه. إنه ابنك يا آزر، قطعة منك. حينما تراه ستمنعك الأبوة من فعل أي شيء ترضي به مليكك النمرود ولو ملكك كنوز الدنيا. اخرج من سجن نفسك يا آزر الذي نسجه لك النمرود بيديه. اطرق قفصك، كسر قيودك. تعال معي يا آزر، تعال نذهب إليه وسترى كيف بيده الصغيرة يمسح دموعك وبضحكته البريئة يغسل همومك وما ران على قلبك. هيا يا آزر. كان وقع كلمات الزوجة على آزر له صداه، فسحب ستار النسيان على ما أمره به الملك النمروذ، واتفق مع زوجته على كتمان الخبر، ثم صاحبها إلى مكان الطفل، وفتحت الزوجة الكهف فوجد الطفل وقد خيم الصمت من حوله تحرسه ملائكة الرحمن. إنه حفظ من الله سبحانه وتعالى. وتفجرت ينابيع الأبوة من قلب أعزر إلى ابنه إبراهيم. فلتبقي أنت هنا معه. وأنت يا آزر؟ سوف أتردد عليكما بين الحين والآخر. لكن احذر يا آزر، احذر أن تكشف هذا السر لمخلوق حتى نعيش في مأمن من النمروذ. استطاع أن يحفظ هذا السر سنوات طويلة، لم يغادر فيها الغلام ذلك الكهف الذي كان كل دنياه. ولما بلغ الابن أشده قالت الأم لزوجها آزر: لقد بلغ إبراهيم أشده. أدرك ما تعنين يا أم إبراهيم، فلقد اجتاز ابنك مرحلة الذبح التي نادى بها الملك النمروذ، أليس كذلك؟ بلى، وكم أشتاق يا آزر إلى أن يبقى إبراهيم بيننا ونحن نعيش حياتنا بين الناس. تريدين العودة به؟ هذا جل ما أتمنى، وأن ننعم بحياتنا معه. سأحقق لك هذا. كيف؟ لقد راودتني أحلامك هذه في شأن إبراهيم، وفكرت كثيرا في ذلك إلى أن اهتديت إلى أن أذيع بين الناس بأن إحدى زوجاتي ستعود في القريب العاجل مع ابنها من عند قومها. حسن أيها الزوج الذكي، وماذا فعلت يا آزر؟ هل علم الناس بما تقول؟ نعم. وبذلك لا يختل موقعك من النمرود، لكن كيف ننفذ فكرتك هذه؟ تأخذين ابنك هذا وتذهبين به إلى المدينة، وبعد ذلك تعودين به وقد عرف الناس أن زوجتي عادت مع ابنها من عند قومها. لقد عجبت يا آزر من أسئلة إبراهيم الكثيرة لي ونحن في طريقنا إلى هنا. إن الفترة التي قضاها في الكهف قد أثرت على تكوين أفكاره. لقد فوجئت به يسألني. قال الغلام إبراهيم: من ربي يا أمه؟ أنا. قال لها: ومن ربك أنت؟ أبوك آزر. قال إبراهيم: ومن رب أبي آزر؟ الملك النمروذ. قال إبراهيم: ومن رب النمروذ؟ كف عن هذه الأسئلة الكثيرة الآن يا إبراهيم. وكف عن أسئلته؟ لا، بل تحدث معي كثيرا في ذلك حتى طاف بأعماق خاطر. ما هو؟ أيكون إبراهيم هو الطفل الذي قال عنه العرافون للملك النمروذ إنه سيغير؟ إنها هواجس في أعماقك يا أم إبراهيم. لقد كان في كلامه عجب يا آزر. وأين هو؟ خرج يلعب مع أقرانه، وأخشى أن يسأل أحدا منهم أو يتحدث معه كما سألني وتحدث معي. إنه رافض أن يكون النمروذ إله العالمين. كيف؟ يا إبراهيم، يا إبراهيم. قال إبراهيم: نعم يا أبتاه. فلتجلس معي يا إبراهيم، اجلس يا بني، لقد قالت لي أمك إنك. لقد تحدثا طويلا وازداد الأب فزعا على فزعه حينما رفض ابنه الغلام إبراهيم أن يكون النمروذ إله العالمين، كما أعرض إبراهيم أيضا عن أن يسجد للأصنام. لعل الله تبارك وتعالى الذي يربي أنبياءه تربية خاصة فيتيح لهم فرصة التأمل والخلوة إلى أنفسهم، وليس هناك طريق آخر أقرب للوصول إلى الله من الخلوة والتأمل. ففي نفوس الأنبياء والزهاد حاسة تتوقد في الخلوة وتشحذها الوحدة وينميها التأمل حتى تتصل بخالقها فتعرف طريقها. كذا يجن آزر مما سمع من ابنه إبراهيم الذي شب عن الطوق. ولا عجب في ذلك على إبراهيم الذي تلقى دروسه من السماء مباشرة في فترات تأمله وحده في الكهف، وقد خرج منه وهو على يقين من دوره وإيمان بربه لا تزعزعه الأحداث. ويصف ذلك سبحانه وتعالى في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العظيم. أخذ الشاب إبراهيم يقلب بصره في الشمس والقمر ويظن أنهما من الآلهة. إنها كانت مراحل تعليمية يريد الله بها أن يعلم نبيه، وأن تكون وسيلة إيضاح لمن حوله من الذين يدعوهم، إذ تمضي الآيات الكريمة فتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. ماذا نفعل الآن يا آزر في إبراهيم؟ إنها لمأساة لا أستطيع أن أشكوها لأحد، لا أستطيع أن أشكو لأحد أن ابني قد بدأ يلح علي أن أعيد التفكير فيما أعبد. إنه يدعونا إلى عبادة إله واحد، يقول إنه قادر قهار. ماذا نفعل أمام هذه الكارثة التي أحاطت بنا؟ إن فعلنا هذا خسرت أنت مكانك في ديوان الملك النمرود. بل سأخسر حياتي وحياتك. إنني أريد أن أفصح لك عن شيء آخر، لكن ماذا؟ أفصحي، هل من مصيبة أخرى فعلها إبراهيم؟ لقد خرج يدعو الناس إلى ما يدعون إليه. واه مصيبته. اخفض من صوتك يا رجل، لقد اختار أقربهم إليه. وتمضي الأيام حتى يقبل يوم عيد القوم، وقد استيقظوا جميعا مبكرين هريعين إلى حيث أصنامهم التي يعبدونها، فزينوها ونثروا عليها العطور ووضعوا الأطعمة الشهية بين يديها. وقد أصر آزر في ذلك اليوم أن يجعل ابنه إبراهيم بين جموع الناس وهم يمارسون طقوسهم في عيدهم، وأن يشاركهم فيها. أكاد أقرأ في ملامحك وصفحتي عينيك يا إبراهيم أنك متعجب مما تراه من القوم وهم يضعون الأطعمة بين يدي الآلهة. لماذا لذت بالصمت وفيما تبعث بتأملاتك هذه؟ ها هم القوم يتأهبون للذهاب خارج المدينة. هيا بنا يا إبراهيم لنقضي معهم اليوم في الخلاء، حتى إذا آذنت الشمس بالمغيب عدنا معهم لنرفع الطعام من أمام الآلهة ونصلي لهم من أجل العيد. هنا خطرت لإبراهيم فكرة عملية يواجه بها القوم بشأن أصنامهم تلك التي يعبدونها والذي هو يحتقرها، إذ تركهم يغادرون المدينة جميعهم كعادتهم في مثل هذا اليوم، وقد احتال هو على بقائه فيها وانفراده بالأصنام، فجاء بمطرقة وانهال عليها تحطيما، ولم يبق إلا على كبيرهم الذي علق في عنقه المطرقة وانصرف. وتوالت ساعات اليوم حتى آذنت الشمس بالمغيب، فعادت جموع الناس إلى المدينة. يا قوم اللطيمة اللطيمة، لقد حطمت آلهتنا في يوم عيدنا. لقد أصبحت آلهتنا ركاما، لقد أصبحت آلهتنا ركاما. ماذا حدث؟ ومن ذا الذي فعل هذا بآلهتنا؟ الويل ثم الويل له من الملك النمرود. يا قائد الشرطة، يا رجال الشرطة، أمر مولانا الملك المعظم. أين أنتم من المجرم الذي فعل فعلته الشنعاء هذه؟ لقد كنا يا مولانا، لقد كنا. ائتوني به حالا، وإلا قد أمرت بقطع رؤوسكم وتعليقها على مداخل المدينة. في التو واللحظة سيكون بين يدي جلالتكم العلية. انصرفوا انصرفوا، ولا تعودوا إلا به مكبلا بالقيود. راحت شرطة الملك تبحث عن الفاعل إلى أن عثروا عليه، وأرادوا استجوابه توطئة لمحاكمته، فكان رده على سؤاله إن كان مذنبا أو غير مذنب أن سخر من عقولهم ومن آلهتهم في جوابه عليهم. ويسجل الحق تبارك وتعالى نص الحوار في قوله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. صدق الله العظيم. أكاد أجن، أكاد أجن. هون على جلالتكم يا مولاي. أكاد لا أصدق أن آزر عاملي المخلص الأمين وأحد رجال المخلصين في المملكة يجيء من صلبه من يكفر بي. إنني لا أصدق هذا. إن كان هذا صحيحا، فأي عقاب يمكن أن يكون جزاء عادلا لهذا المذنب؟ سينال جزاء فعلته الشنعاء هذه، بل سأطرق سيفي يجول في جسده طولا وعرضا لكي يكون درسا لمن تحدثه نفسه بخيانة النمرود. ها هو آذر يا مولاي. سمعا وطاعة لأمر جلالة مولانا الملك المعظم. اكشف عن حقيقة نفسك، اكشف عن حقيقة نفسك يا آذر. لماذا فعل ابنك إبراهيم فعلته الشنعاء تلك؟ أهو بتحريض منك أم ماذا؟ أنا خادمكم المطيع يا مولاي. لا داعي للاسترسال في الكلام، وأجب عن سؤالي. يا مولاي دعني أناقش الأمر مع جلالتكم، ولكم يا مولاي ما ترون. لن أسمح لك بالحديث في هذا الأمر. آزر، لقد أصبتني بجرح غائر يا آزر. يا مولاي أجبني، أجبني عما سألت. عفوا يا مولاي، عفوا، أتوسل إليكم أن تذيب غضب جلالتكم حتى. بل سأغضب وأغضب يا آذر. أنا منحتك كل ثقتي، لكن يبدو ماذا يا مولاي؟ أنا خادم جلالتكم ما بقيت حياتي. كنت يا آذر، كنت، لكن يبدو أنكما تتبادلان الكرة في لعبة ماهرة أنت وابنك إبراهيم هذا. ولأجل هذا لن أدع الأمر يمضي بسلام. أنت تعلم جيدا من يكون النمرود. إن عفوك يا مولاي لا أكبر من غضبك. سأجعلكما تأكلان أطراف أصابعكما ندما، أنت وابنك إبراهيم. نعم، سأكيل لكما ألوان العذاب قبل المحاكمة. أيها الحراس، أمر مولانا الملك المعظم. أخرجوا هذا الرجل حتى أفكر في أمره. أعطني فرصة أخيرة يا مولاي لأقول لك. ماذا؟ ماذا تريد أن تقول يا آزر؟ أريد أن أقول يا مولاي إن العمل الذي يتكافأ مع هذه الفعلة الشنعاء هو أن تعطي لي جلالتكم الإذن بشنق ابني هذا شنقه بيدي أمام جموع الشعب حتى أقول لكل الناس ويعلم الكل كيف يقتل الأب ابنه في سبيل مليكه المفدى وإلهه العظيم. لابد من إعدام إبراهيم هذا، لكن لا، إن إعدامه دون محاكمة قد يشجع بعضهم على المناداة بما ينادي به. يا رئيس الشرطة، أمر مولانا الملك المعظم. أرسل من ينادي في المدينة بمكان وزمان المحاكمة العلنية لابن آزر، هذا الذي يدعو إلى عبادة إله واحد قادر قهار غيري أنا. أمر مولانا الملك المعظم. له لمجنون، بل هو الجنون بذاته، يدعو إلى عبادة إله غير، وأنا النمرود، من أكون إذن؟ أين هذا الإله الذي تدعو إليه؟ ها؟ وماذا يفعل؟ قال إبراهيم: رب الذي يحيي ويميت. وأنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ ائتني باثنين صدر الحكم بإعدامهما، أعفو عن أحدهما فيعيش وأعدم الآخر فيموت. قال إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب. أمرنا بفض المحاكمة وبالحكم على المتهم إبراهيم بالموت حرقا وإيداعه السجن وتشديد الحراسة عليه، وأن تعمل كل أجهزة مملكتنا في إعداد النار التي سوف تحرق هذا الصابع الذي كفر بنا، وأن تجند كل الطاقات لمدة شهر لإعداد الحطب اللازم لإشعال النار الحارقة. انتهت المحاكمة. لقد استقر إبراهيم في قلب النار. هذه هي نهاية الصابع الذي كفر بالإله الملك. لقد أتت النار عليه، فلتنصرفوا إلى بيوتكم. لم تمس النار شعرة واحدة من إبراهيم، وقد انتهز فرصة إحراق أغلاله وغادر النيران وبقي متخفيا، ولم يحاول الملك بعدها مراقبته أو تتبع خطواته لاقتناعه أنه احترق. وأوحى الله إلى إبراهيم أن يهاجر، فأرسل الرسل إلى زوجته سارة. وفي الموعد المحدد زمانا ومكانا بدأت المسيرة في الأرض والحياة. اصطحب إبراهيم زوجته سارة وخرج يضرب في الصحراء مستسلما ومسلما أمره إلى الله، منفذا لمشيئته، واثقا أنه لن يخذله. وتمضي الأيام وتتوالى في فلك الزمن كما تمضي الأحداث في طريقها، وإبراهيم يهون على سارة الطريق. يقول إبراهيم: إن الله لن يضيع أجرك يا سارة، فقد أسبغ عليك نعمة الإسلام قبل بقية خلقه من البشر جميعا. قالت سارة: إني مسلمة أمري إلى الله وتلك مشيئته. قال إبراهيم: إن الله لن يخذلنا أبدا، ونمضي مع القصة الخالدة ويحكي التاريخ. جاء إبراهيم مع زوجته سارة إلى مصر، وكان قد بلغ من العمر 20 ولم يرزق ولدا، وقد أهديت لهما جارية مصرية صغيرة جميلة هي هاجر. ولاحظت سارة أن زوجها له رغبة في ولد يملأ عليه حياته، كما أن حياة الصحراء تتطلب الولد، فالرجل يتقدم به العمر ويصبح غير قادر على رعي الإبل والماشية. وذات يوم فوجئ إبراهيم بسارة وهي تحاوره وتقول له: قالت سارة: لي رغبة يا إبراهيم، وأرجو أن تحققها لي ولا تخذلني. قال إبراهيم: ما هي؟ قالت سارة: أرجو أن تقبل جاريتي هاجر لتكون زوجة لك. لماذا لست بالصمت يا إبراهيم ولم تحر لي جوابا؟ إبراهيم، لعل الله يرزقك منها الولد، هذه رغبتي، فحققها لي. قال إبراهيم: لك ما تريدين. تزوج إبراهيم من هاجر، ومضت بهم الأيام تتوالى في فلك الزمن. وذات يوم اقتحمت سارة عليه خلوته لتقول له: قالت سارة: جاء الولد يا إبراهيم، فأي اسم تختاره له؟ أحس إبراهيم أن لسانه يتكلم دون أن يدري، وهو يقول لسارة: إنه إسماعيل. وتمضي الأيام سراعا، وقد بدأ الوليد يدب على الأرض، ورأى إبراهيم فيه وهو يدرج بين يديه قرة عينيه، وأصبح شغوفا به، ومن يشغف بالطفل يشغف كذلك بأم الطفل. هنا بدأت الحرب أشد ما تكون بين سارة وهاجر، فقد أخذت سارة الغيرة جبلة الأنثى وطبعها، لأنها لم تكن ولدت قط وكانت عقيمة، فقالت لإبراهيم: قالت سارة: أنشدك الله يا إبراهيم أن تبعدها عني. تملكته الحيرة، فاعتزل الاثنتين في خلوته يسأل الله أن يوجهه الوجهة التي يريدها والتي فيها خير له ولهاجر ولإسماعيل. وأعطاه الله ما سأل، فقد تلقى الإذن من ربه بالهجرة إلى بقعة من أرض الله لم يرها إبراهيم من قبل، وبدأت الرحلة. تحركت القافلة وإبراهيم غارق في أفكاره. لقد ألهمت أعماقه أن يتجه إلى الجنوب، لكن إلى أين في الجنوب يحط رحاله؟ لا يدري. مضى إبراهيم في طريقه يطوي الأيام، والزاد بدأ يقل، والماء بدأ يشح، وهاجر مستسلمة، وإبراهيم يصلي ويتبتل: ربي، إنني أسعى إليك، فاهدني الطريق واهدني السبيل وألهمني الدليل، إنك على كل شيء قدير. حط إبراهيم رحاله، ومع إشراقة اليوم التالي جلس إبراهيم إلى زوجته. قال إبراهيم لهاجر: سوف أبني لك عريشا تأوين إليه، وأبني هنا بيتا لله، إنه على أرض أول بيت بناه أبونا آدم. قالت هاجر في دهشة: لكن كيف عرفت مكانه والرمال تمرت كل شيء؟ قال إبراهيم: حيث انتهت الريح أمرت أن أزيل الرمال، سأجد بعد ذلك أرضا حمراء بارزة دون ما حولها، هي حدود البيت كما أرنيها ربي. انطلق إبراهيم يعمل حتى كشفت آثار البيت عن نفسها، وأخذ يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم: إني وحدي يا ربي، فكيف أبنيه وحدي؟ لا ماء ولا شريك معي، وامرأتي ترضع لا تقوى على العمل، ها هي أحجار يمكنني أن أنقلها وأحيط بها أثر البيت لأحدد معالمه، حتى إن هبط سيل أو مطر لا يجرفها. وجعله إبراهيم مصلى وقام يصلي. قال إبراهيم: أنت باقية هنا يا هاجر. قالت هاجر: وأنت يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: أتاني الأمر بأن أمضي، سأعود من حيث أتيت، أحداث هامة في الشام تنتظر وصولي يا هاجر. قالت هاجر: وأنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: أمامك حدث أكبر من كل الأحداث، ستكونين أنت وابنك أكبر من كل الناس، البيت في عنقك حتى أعود، لي عودة إليك وإلى البيت، إن يكبر ابنك يا هاجر قول له إني بإذن الله ذهبت وبإذنه سوف أعود. قالت هاجر: يا إبراهيم، لمن تتركني مع وليدي؟ لا إنس معي غير وحيدي. يا إبراهيم، أتمضي هكذا وكأنك لا تسمعني؟ إبراهيم، ألا تسمعني؟ قال إبراهيم: تركتك لله يا هاجر. وبإيمان لا حدود له قالت هاجر: امضي يا إبراهيم، امضي، فالله لن يضيعني. مضى إبراهيم حتى اختفى عن عيون هاجر، ورفع وجهه إلى الله سبحانه وتعالى يدعو. قال إبراهيم: ربنا، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. وأقبل الاختيار الصعب لهاجر، فقد نفد ما معها من ماء وزاد، وأنهك الجوع وليدها كما أنهكها في نفس الوقت، وشبت في أعماقها ألسنة نيران التفكير تقاومها شحنات الإيمان التي تسكن قلبها، فسعت إلى جبل الصفا وهو أقرب جبل يليها، لعلها تجد أحدا من الناس يقدم لها بعض الطعام والماء، فلم تجد، فهبطت من الصفا حتى إذا رأت الوادي سعت حتى جاوزت، ثم أتت المروة فقامت عليها فلم تجد أحدا كذلك، ففعلت ذلك 7 مرات. إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم تنظر هاجر من فوق قمة الجبل لترى الأرض تهتز، ووليدها إسماعيل يحرك رجليه باكيا، والماء يتدفق من الأرض، فهرولت ساجدة تمرغ وجهها في الماء. قالت هاجر: سبحانك سبحانك، هلاك يا رب، لن تضيعنا لن تضيعنا. وكانت زمزم، فقد ضرب جبريل موضعها بعقبه أو بجناحه فخرج الماء. حلقت طيور في سماء الوادي، وأقبلت الحياة مع الماء. كانت قافلة قادمة من اليمن، واستوطن رجال القافلة بالوادي وقاموا على خدمة هاجر وطفلها. فلما شب إسماعيل تعلم منهم اللغة العربية وكان أنبههم. ويمر الزمن حتى يطل إبراهيم على الوادي الذي لم يكن به سوى العريش الذي بناه لهاجر، فوجده عامرا يموج بالحركة. وعاد إبراهيم إلى الوادي الذي اختاره والعين التي تفجرت بفضل دعائه، وقال إبراهيم: لقد حملت سارة يا هاجر ووضعت غلاما سميناه إسحاق. وتمضي الأيام، والسعادة تضرب بجناحيها على هذه الأسرة الصغيرة، إبراهيم وهاجر وابنهما إسماعيل الذي شب وازداد التصاقا بوالده الذي يحبه حبا جما، وأمه هاجر التي ترى في ابنها كعبة أمانها. وفي غمرة هذه السعادة يرى إبراهيم فيما يرى النائم أنه يذبح ابنه إسماعيل. ونمضي مع القصة الخالدة، مع قصة الفداء، قصة إبراهيم وابنه إسماعيل. يعزم إبراهيم على أن ينفذ أمر ربه ولا يسمع لهمزات الشيطان، وأخذ يرجم الشيطان بسبع حصيات، وبدد إيمانه رجفته، وقد أيقن أن الرؤيا وحي، واقتنع في استسلام كامل. خرجت هاجر إلى آخر الوادي في أمر لها، فقال إبراهيم لابنه إسماعيل: هيا بنا نتجول خلف هذه الجبال. مضيا إسماعيل يقفز من الفرح، ويد إبراهيم تتحسس السكين التي خبأها بين جلده وملابسه، واختفيا خلف الكثبان والربوات، وإسماعيل يلقي بأسئلته إلى أبيه، وإبراهيم لا يجيبه. سأله سر صمته، وهم الأب إبراهيم يجيب، فمات الكلام وخيم الصمت، وعانق الابن أباه وهو يقول له. قال إسماعيل: لماذا الهم يا أبي وأنت معي؟ إنني في قمة السعادة وأنا معك، لا يحزنني إلا همك. سألتك حبي يا أبي أن تتكلم. استجمع إبراهيم قواه ونظر إلى ابنه. قال إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال إسماعيل: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. احتوى الأب ابنه بين ذراعيه، فاصطدم جسد إسماعيل بالسكين التي تلتصق بجسد والده. التقى الوالد والولد على تنفيذ الأمر. صعد جبل منى حتى أوشك أن يصل إلى قمته، فوقف إسماعيل ليضع حدا لآلام أبيه. قال إسماعيل: يا أبي، اذبحني هنا، يمكنك أن تجعل وجهي إلى الأرض فلا تلتقي نظراتنا، وجز عنقي في سرعة فلا يتعذب كلانا، ولملم ثيابك حتى لا يلطخها دمي، فأكون أسأت إليك، وأقرئ والدتي السلام. لم يستطع إبراهيم أن يغالب دموعه فبكى، فبكى إسماعيل واستسلم، وأخرج إبراهيم سكينه، وأشهد الله على أنه ما عصى أمره، لا هو ولا ابنه، وتوكل على ربه فيما يفعل، وأجرى السكين على ابنه فلم تذبح، وملأت الفضاء حوله أصوات كقصف الرعد، ودو في أذنيه نداء سرى حتى نخاع عظمه: يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وأخذته الرعدة، ما عاد يدري ماذا فعل، هل ذبح فتاه أم عدل، اجتاز المحنة أم ما زال هناك بلاء. عاد النداء ثانية إلى إبراهيم: إن هذا لهو البلاء المبين. هنا أبصر إبراهيم كبشا يسعى نحوه، وألهم أنه الفداء، فقام إليه يذبحه ويهنئ إسماعيل. قال إبراهيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلنأخذ لحم فدائك يا إسماعيل، ولنحمل حطبا إلى أمك كي تصنع لحما وثريدا، فاليوم عيد يا إسماعيل، اليوم عيد. واحتضن الأب ابنه وضمه إلى قلبه، وقالت له خفقات الأب كلاما أبلغ من لغة اللسان. من هذا الموقف تنبثق عظمة الإيمان، وتتجلى روعة التضحية، ويتلألأ إشراق العقيدة، ويتوهج نور اليقين، فيضيء آفاق الحياة وجوانب التاريخ. ومضت سنة النحر في عيد الأضحى تخليدا لهذا الحادث العظيم الذي رفع منارة الإيمان والتوحيد. كنتم مع الذبح العظيم، سهرة دينية كتبها فتحي حسن. المخرج المساعد جمال حماد. الهندسة الصوتية سيد عبد المنعم. الذبح العظيم سهرة من إخراج عصمت حمدي.